أول شغل اشتغلته بحياتي كانت مديرتي سيدة جميلة جداً. هذا الحكي كان قبل 10 سنين. بهداك الوقت كتير من الناس اللي حوالي كانوا يحكوا لي الله يعينك، ويكرروا عبارات مثل إنه السيدات بغاروا من بعض، والله يعينك، وعدو المرأة هي المرأة، ومن هالكلام. جاي من مجتمع ذكوري بامتياز، مجتمع ذكوري اللي هو المرأة لا يحق لها العمل، المرأة عندهم مش المفروض إنها تدرس وتكمل دراسة وإنها تمسك منصب وإنها تشتغل، المرأة المفروض إنها تكون ربة منزل، إنه هي ما تكمل دراسة خلص وصلت لسن محدد معناته لازم إنها تتزوج ويكون في إلها بيتها فقط. إنه دكتورة يعني رح تكون لئيمة معانا، يعني ما بتحب البنات، يعني أكيد بتغاوز مع الطلاب، الطالبات أكيد ما بتحبهم، وا وا وا إلى آخر. هاي هي الصورة النمطية والدور الأساسي للمرأة بوجهة نظر المجتمع، تقعد بالبيت وبس. حتى المجتمعات اللي بتآمن بضرورة العلم والتعلم للسيدات هي بالغالب بتشوفهم بمكانهم الطبيعي وهو بالمنزل بس. شو لو كانت هاي المرأة عاملة، مديرة أو بمنصب إداري معين؟ كيف المجتمع بنظر لها؟ وشو التحديات اللي بتواجهها؟ كل هاد رح نتعرف عليه مع قصص سيدات في حلقة اليوم من بودكاست قصتها القصيرة. مش بس عبارات إلها علاقة بغيرة المرأة اللي كنت أسمعها لما كان حدا يعرف إنه المسؤولة عني سيدة، كان دايماً في تشكيك بقدراتها ومهاراتها، وحتى بين الموظفين كان دايماً في حديث ساخر عن مزاجيتها وربطها بالهرمونات أو بمشاكلها مع زوجها. وطبعاً هاي المشاكل مش حقيقية، هي اختلاق من خيال الموظفين. أنا سألت مجموعة من الصديقات شو بتفضلي؟ تشتغلي مع مديرة؟ ما بتفرق عندي إذا الشاب كان مدير أو بنت، لأنه المهم عندي أو اللي بعتبر إنه المهم لما يكون مدير هو احترام وتقدير الشغل ويكون حقاني، هذا هو المهم بالمدير. بناء على تجربتي لا، أنا بفضل المدير على المديرة، في هيك بحس مراعاة أكتر للموظفين. من ناحية التفاهم لا، ممكن أنت تتفاهم مع المديرة، وحتى لو كنت أنت مثلا جنسك الأنثى ممكن تكون تفاهم معاها سلس لو مدير أو مديرة. بغض النظر أنا بحس إنه هذا الشيء بيعتمد على الشخص نفسه، إذا كان هو فعلا شخص مناسب في المكان المناسب، أنا هيك رأيي. هاي الأراء يمكن ما بتعكس حجم التحديات اللي بتواجه السيدات اللي بيستلموا مناصب معينة أو بيكون عندهم مسؤولية لإدارة فريق عمل أو طلاب. بالمناسبة وقبل ما نبلش نسمع القصص، في تقرير لمكتب أنشطة الأعمال في منظمة العمل الدولية بيأكد إنه الأعمال التجارية ذات التنوع الحقيقي بين الجنسين وخاصة على مستوى القيادة بيكون أداء هذه الشركة أفضل وبتزيد نسب التحقيق الأرباح بهالشركة. سهى استلمت منصب إدارة المشاريع بالشركة اللي بتشتغل فيها وكانت بعمر صغير. معظم الفريق اللي كانت بتديره هو من الشباب الذكور، الأمر اللي خلاها تصطدم بالكثير من العوائق. أول ما استلمت منصب مديرة مشاريع في مؤسسة عم بحاول أتذكر وأستجمع حجم المعاناة اللي واجهتني في بداية استلامي لهذا المنصب، واجهتني مع المجتمع الذكور. الذكور بحكم انه احنا بمجتمع ذكوري كنا وما زلنا، ولو اختلف التصرف واختلفت المعاناة لبعض الناس، لكني انا كسهى ما اختلف علي ولساتني بقدر اني اميز هذا الشيء، الاستبداد الذكوري والتعامل مع الانثى المديرة، كيف يعني إنه بدنا نحكي التمييز بين التعامل مع المدير الأنثى عن المدير الذكر من كلا الجنسين. واجهتني تحديات كبيرة، بس الحمد لله بفضل الله وشخصيتي اللي خليت اللي تشكلت بالوضع اللي كان موجود بهذيك الفترة، وقدرت أني أسيطر على الموضوع، وبالعكس وما زلت مديرة لعدد كبير من الذكور، لكن التعامل اختلف بين هذيك الفترة وهاي الفترة. الحمد لله بنقدر نحكي ب 85 درجة، يعني فعلاً كل ست بمنصب، لأنه إحنا في مجتمع ذكوري بامتياز. سعد واحد من الشباب اللي كان شايف حاله أحق بالمنصب من سهى، وبناء على هالكلام كان يتصرف في بداية استلامها للمنصب، حتى أنه كان يبعث إيميلات على أساس هو المدير. هذا الشاب كان دائماً حاط ضدي، دائماً بحاول أنه يختلق المشاكل، يحاول يحط الصعاب أمامي، أنه أنا كيف أنه أنا أنثى ومديرة وأصغر منه بالعمر وأكون مديرته وأنا مسؤولة عنه وعن تيم شباب. فالمهم مرة من المرات كنا إحنا في مشروع كبير، فطالبين يكون في منسقين اثنين ولازم إنا نراعي الجندر بالانس فيه، وإنه يكون في منسق بنت أنثى ومنسق شاب. المهم فنزلنا إعلان وإجتنا السيفيات، فالمهم وقع الاختيار على 5 على أساس إني لازم أقابلهم شخصياً. فالمهم فهو أعطيته كان كله هاي مهمة إنه يتواصل معهم على أساس يحددهم مواعيد عشان أقابلهم، وإجا اليوم اللي هو اللي حددنا للمقابلة وقابلتهم. أول واحد قابلته، هم كانوا 5، أول واحد قابلته حس إنه في إشي ما بعرف، يعني من نظرته حس إنه في إشي غلط، في شغلة، في إشي، في نكة في الموضوع، بس يعني ما حكى وخلص ومرأ. أول واحد، تاني واحد، ثالث واحد، الرابع هو الوحيد اللي حكى، وهو اللي لهلأ اللي هو اللي وقع عليه الاختيار وبداوم معنا لهلأ. المهم فهذا الشاب فبقول لي طيب ست سهى، هذا واحد من المواقف اللي مرت فيها سهى، واللي بتشوف إنه المجتمع اللي تعاملت معه في عنده نظرة واحدة للسيدات، لكن هي قدرت تغيرها أو يمكن تغير جزء بسيط منها. فهمت الموضوع ليش كل هذا؟ لأنه طلع الشاب جاي من مجتمع ذكوري بامتياز، مجتمع ذكوري اللي هو المرأة لا يحق لها العمل، المرأة عندهم مش المفروض إنها تدرس وتكمل دراسة وإنها تمسك منصب وإنها تشتغل، المرأة المفروض إنها تكون ربة منزل، إنه هي ما تكمل دراسة خلص وصلت لسن محدد معناته لازم إنها تتزوج ويكون في إلها بيتها فقط. المرأة مش المفروض إنها تفكر، المفروض إنها تنفذ الأوامر فقط. فهذا اللي كان هو، لأنه في طلع من هذا المجتمع فضل مترسخ في ذاكرته وانعكس على تصرفاته إنه هيك المرأة لازم يكون هذا دورها فقط لا غير، مش دورها إنها تفكر، دورها إنها تنفذ. بس تغيرت مع الأيام ومع السنوات اللي اشتغلناها، وبعدين لأنه طلع من هذا المجتمع اللي هو كان فيه فتغيرت هاي النظرة تبعته، ويعني إحنا اللي شايفينه، بس أنا بعتقد إنه تغيرت، وبالعكس هلأ إحنا من أحلى ما يمكن. المرأة المطلوب منها تنفذ ما تفكر، هذا يمكن ملخص لكثير من الناس كيف بتشوف دور المرأة بالحياة، ولكن في الواقع إنه السيدات بتعلموا وبيفكروا وبيعلموا كمان. الدكتورة لبنى أستاذة في العلوم المالية والمصرفية بتوقف وسط طلاب من خلفيات منوعة، خاصة إنها انتقلت وعملت بأكثر من بلد، أكيد هالتجربة ما كانت سهلة ضمن تنميط دائم لأدوار السيدات بالحياة. تجربة أكيد ما بدها تكون سهلة، يعني في تحديات كتيرة لو وقفتك قدام طلاب وطالبات، خصوصا لما تكوني صغيرة بالعمر. يعني أنا لما بلشت أدرس كان عمري بحدود 27 ومبين علي أني ما عندي هالخبرة وإلى آخره، خصوصاً إنه ما شاء الله إحنا يعني عم نتعاطى مع أجيال مش سهلة، صعب إنك تضبطيها. هلأ اللي ساعدني موضوع كتير مهم، نصائح الناس اللي حوالي. يعني أنا كنت موجهة قبل ما أفوت على القاعة، أخذت توجيهات كتير من رئيس قسمي اللي هو كان أصلاً أستاذي دكتوري، ومن زميلاتي وزملائي، فوتي اعملي هيك، فوتي اعملي هيك، كذا كذا كذا. ما بكذب عليكي إذا قلت لك إنه يعني المحاضرة الأولى كان في شوية قلق، أنا كيف بدي أضبطهم هدول، بدي أفرض شخصيتي عليهم، كنت أنسأل بعض الأسئلة بحس إنه الطلاب مش قلال، بيشعر الطالب إنه الدكتور يمكن يكون أقوى بحضوره وبسيطرته من الدكتورة، فهنا بتشعري إنه بلشوا الطلاب بدهم يخلوا الأمور تفلت. فهنا يعني كتير مهم موضوع ضبط الأعصاب، يعني الأشياء بهدوء وبروقان بتنحل بشكل كتير أفضل من إنه لا سمح الله الواحد تفلت أعصاب أو إنه يعصب. يعني شغلات كتير مثلا الواحد لازم ينتبه لها وهو بعطي المحاضرة، انه مثلا موضوع انه منظري انا قدام الطلاب ان انا جاي محضرة عارفة شو اللي بدي اعطيه، في تسلسل من الافكار والى اخره. احيانا بتكون الشخصية قوية بس ما في محتوى علمي قوي، فهنا بصير نفقد السيطرة شوي. احيانا في محتوى علمي كتير قوي بس شخصية ضعيفة، برضو هنا القاعة ما توازنت. فعندك هدول النقطتين كتير مهمين، بلس زي ما حكينا المهارات اللي لازم تكون موجودة، وهاي بيقدر الواحد انه يتمرن عليها، وصراحة بيكتسبها اكتر مع الخبرة ومع الوقت، وبصير يعني يفهم كتير اشياء صراحة مع الخبرة أفضل من إنه يقرأها أو إنه يتدرب عليها بأي مكان تاني. هاي كانت تجربة لبنى وممارستها لهاي الوظيفة اللي هي علمية بالدرجة الأولى، ولكن بدها الكتير من المهارات الإدارية. بس كيف المجتمع بنظر وبشوف المرأة بهذا الدور بالتحديد؟ كيف نظرة المجتمع؟ خلينا نحكي طلاب، طالبات، زملاء للدكتورة. بدي أحكي لك أنا موقف صار معي مرة بمعهد الدراسات، كنت عم بعطي دورة. الدورة طبعاً موجهة لمين؟ لموظفي البنوك، خصوصاً موظفي الائتمان والعاملين في القطاع المالي بشكل عام والمهتمين إلى آخره. مين كان باخد عندي الدورة؟ كان باخد عندي الدورة موظفي البنوك اللي هم اللي بيشتغلوا بالكريدت. فطبيعة الحال يعني شباب وصبايا مش صغار، عندهم خبرات، منهم أكبر مني عمراً. موضوع المادة ما كان إشي سهل. لما دخلت على القاعة الدورة شوي طبيعتها بتختلف عن المحاضرة، فيها نوع من كسر الجمود، فهنا انت عم بتطلعي شخصيتك الطبيعية المعروفة، بس بنفس الوقت انت عم تفرضي نفسك بحضورك، بطريقة كلامك، بنوع الجدية اللي بتكسريها وقت ما بدك وبتقلبيها شوي مزح وجو طري، وبترجعي انت بتمسكي الجو بتقلبيه لجد، يعني هنا انت وشطارتك. بتذكر لما خلصنا الكورس اخر يوم واحد من المتدربين بقول لي دكتورة بس انا بدي احكي لك شغلة صراحة. بقول له تفضل. بقول لي صراحة لما يعني اجوا قالوا لنا انه هم كانوا بيقدموا دبلوم، يعني كل اسبوع او اسبوعين في دورة يعني بيجي حدا جديد بعطيهم المادة، فبقول لي لما طلعنا اسم الدورة تبعتك واسم الدكتورة اللي عم تعطي انه دكتورة مش دكتور، هذا موضوع مو سهل، كيف؟ فأنا قلت أوكي، نظرتهم يعني إنه دكتورة مش هتكون قد الموضوع. بقول لي بس صراحة، وحتى أول محاضرة لما دخلتي أعطتينا أشياء بسيطة وكذا، ونتطلع ببعض إنه ليش هالقد الموضوع بسيط، علما بإنه المحتوى مفروض أقوى من هيك. ليش هالقد معطينك وقت غير عن بقية الدورات أنتي كنتي ماخده عدد ساعات أكبر؟ ولي بس لما دخلتي في المادة طريقة طرحك للمواضيع مش كل شيء كان موجود عندك بالدوسية، يعني في عنصر المفاجأة كان. بقول لي صراحة كان إشي كتير حلو، تجربة كتير حلوة، وفعلا طلعتي قد المادة اللي إحنا صراحة استخفينا شوي بقدرات إنه دكتورة اللي جاي يدرسنا مش دكتور. الدكتورة، المديرة والمسؤولة في العمل كلهم نساء بيواجهوا بشكل دائم عشرات الأسئلة، بتحدوا المجتمع، بيكسروا كل الصور النمطية ليرجعوا يشكلوا صور جديدة عن دور المرأة ومهاراتها. بس الحمد لله يعني الواحد أثبت للطلاب العكس تماما، بالعكس طلاب طالبات الكل عندي واحد. ففي أشياء أنتي نظرة المجتمع أكيد ما بتقدري أنك تغيريها، بس نظرتهم إليك أنتي كشخص تحديدا أكيد هذا إشي بتقدري أنتي تغيريه.